صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم جمع المال بنية الاستعفاف عن الخلق وتأمين منزل يؤويه هو وأسرته؟ لا بأس بذلك، لكن أحسن من ذلك أن ينوي مع ذلك أن ينفق منه وأن يتصدق منه. نعم.